وهكذا الدنيا كلها دار امتحان ودار اختبار. ما الغرض؟ قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ قال أي أخلصه وأصوبه، أن يكون عملك حسنا إذا كان خالصا، إذا كان خالصا لله صوابا. وهذا كما تقدم معنا في لقاء الماضي أن شرطي العبادة هما اثنان، الإخلاص والمتابعة. فلا بد أن يكون عمل، أن يكون عمل، إذا أردت أن يكون عملك مقبولا عند الله فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون على صواب، أن يكون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن خالصا وكان فيه شرك لغير الله فهو مردود عليك، وإن كان هذا العمل ليس فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو ابتداع في الدين فهو مردود عليك. فلا بد من هذين الشرطين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة من قضية، هي امتحان وابتلاء ثم تنقضي وتذهب وتزول.